بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. نعم، يقول: السادس الموالاة. الموالاة فرض عند الحنابلة، وهو الصحيح من المذهب، وهو من المفردات، وهو من المفردات، فلا يصح الوضوء إلا مع الموالاة عند الحنابلة، وهو كما قلت من المفردات. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله دليل الحنابلة على هذا الأمر. ها، مسألة الموالاة والترتيب من فروع قاعدة مفيدة، وهي أن الأمر لا يتناول المكروه. هذه من قواعد الحنابلة، من أصول فقه الحنابلة. الأمر لا يتناول المكروه. ما معنى هذه القاعدة؟ معناه إذا أمرنا الشارع أن نطوف، فهذا لا يتناول الطواف بغير وضوء. فالأمر لا يتناول المكروه، واضح ولا لا؟ وإذا أمرنا أن نتوضأ، فهذا الأمر لا يتناول الوضوء بغير ترتيب وموالاة. وهذه القاعدة يعني قاعدة مفيدة، تقضي على الاستدلال بالعمومات، تقضي على في هذا السياق. طبعا أنا لا أتحدث عن الاستدلال بالعموم مطلقا، لكن الاستدلال بالعمومات من ضوابطه هذه القاعدة، من ضوابطه هذه القاعدة، أنه لا يتناول الصور المكروهة أو الصور التي دلت النصوص الأخرى على أنه على أنها لا تندرج في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. هذا هو الدليل. وجه الاستدلال أنه لو لم تجب الموالاة لأمره بغسل هذه اللمعة فقط، لو لم تجب الموالاة لأمره بغسل هذه اللمعة فقط، أو أمره بغسل القدم فقط لولا الموالاة. ولهم دليل آخر، وهو ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالموالاة قط، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخل ببعض الأمور للدلالة على عدم وجوبها. فهذان دليلان للحنابلة. ثم بدأ بمسألة أخرى وهي ضابط الموالاة، وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. نعم، يقول رحمه الله: وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو أو بقية عضو، غسل عضو أو بقية عضو، حتى بقية العضو له نفس الحكم، حتى ينشف الذي قبله. المذهب الصحيح من المذهب، وهو منصوص أحمد، أن ضابط الموالاة أن لا ينشف العضو السابق، أن لا ينشف العضو السابق. وهذه الرواية هي التي أخذ بها الحنابلة. الرواية الثانية أن الضابط هو ألا يطول عرفا، هو ألا يطول عرفا، بمعنى أنهم اتفقوا على أنه لا يفصل بين الأعضاء بفاصل طويل. لكن ما ضابط الطول؟ فمنهم من قال ألا ينشف، هذا ضابط الطول، ومنهم من قال العرف، وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. لكن هنا جاءت معنا المشكلة السابقة نفسها، التي هي ترك المشهور عن أحمد. يقول الشيخ الخلال عن رواية طول المكث عرفا، يقول: هو الأشبه بقوله والعمل عليه. وقال ابن رزين: هذا أقيس. فالرواية الثانية هي الأشبه بقوله واحد، وعليها العمل اثنين، وهي أقيس ثلاثة، ومع ذلك تركوها، ومع ذلك تركوها. والمرداوي له وجهة نظر أخرى حول هذه الروايات، التي هي رواية أنه ينشف والرواية الثانية أنه يضبط بالعرف، يعلق على المرداوي على هذا الخلاف، له وجهة نظر أخرى. يقول الشيخ المرداوي عن رواية تحديدها بالعرف: يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد، ويكونون مفسرين للعرف بذلك. ثم رأيت الزركشي قال معناه، قال: في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في زمن معتدل أو طال عرفا. قال: في القاعدة الثالثة بعد المئة: وهل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء على روايتين؟ بمعنى أن الشيخ المرداوي وأيضا هو ينقل عن الزركشي يرون أن رواية العرف ليست رواية مطلقة، وإنما تفسر بنشوف العضو، بأن ينشف العضو. لكن الكلام المنقول عن الشيخ ابن رجب والذي نقله هو الشيخ المرداوي وموجود في القواعد المطبوع يدل على أن هناك روايات متغايرة، يدل على وجود روايات متغايرة. والحقيقة أن الأقرب أنها روايات متغايرة، أنها روايات متغايرة، وذلك وجود الفرق في الواقع في الفروع. بمعنى أنه قد يصح الوضوء على رواية العرف، بمعنى قد يكون الفاصل في العرف قليل لكن نشف العضو. هنا اختلفت الروايات، لا يمكن أن نطبق الروايتين على بعض، فإما أن نطبق الأولى فيصح، وإما أن نطبق الثانية فلا يصح. الحاصل أنه ما عليه الجماهير وهو ظاهر كلام الشيخ ابن رجب أنها روايات متغايرة وليست روايات يفسر بعضها بعضا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: بزمن معتدل أو قدره من غيره، يعني قدره من غير الزمن المعتدل. والزمن لا يكون معتدلا إما بوجود ريح أو بوجود حرارة شديدة أو بوجود برودة شديدة أو بوجود أي مؤثر يخرج الجو عن الاعتدال، يخرج الجو عن الاعتدال. فالمطلوب هو أن لا ينشف باعتبار الجو المعتدل فقط، فإن لم يكن الجو معتدلا فنقدره لو كان معتدلا، فنقدره لو كان معتدلا. بمعنى لو توضأ في وقت فيه اعتدال لا ينشف لمدة 3 دقائق مثلا، ولو توضأ في جو فيه ريح لنشف في دقيقة، فالمعتبر 3 دقائق ولو توضأ في زمن فيه ريح، يعني ولو نشف، يعني ولو نشف. فهذا معنى أنه يقدر من غيره. نعم. اقرأ: ولا يضر. ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ. نعم. الآن سيذكر المؤلف تفصيلات في الموالاة، جملة من المسائل فيها أحكام مختلفة تتعلق بالموالاة. الجملة الأولى أنه إذا اشتغل بسنة أو اشتغل بإزالة وسوسة أو اشتغل بإزالة وسخ فإن الموالاة إذا انقطعت لا تضر. لماذا؟ لأن هذه الأعمال من جملة أعمال الطهارة، من جملة أعمال الطهارة فلا تضر، فلا تضر لأنها من جملة أعمال الطهارة. وما كان من جملة أعمال الطهارة من الأعمال أثناء الوضوء فإنه لا يضر. مثل تماما لو جلس الإنسان يتوضأ، يتوضأ هو الآن بالماء، وأثناء الوضوء لما كان يعني وهو يتوضأ نشف مع طول الوضوء مع التأكد مع التخليل، حينئذ لا يمكن أن نقول أنه بطل الوضوء، لأن الآن هذا نشوف في سياق أعمال الإيش؟ الطهارة، في سياق أعمال الوضوء، فلا يضر، فلا يضر. وهذه قاعدة أن ما كان من أعمال الوضوء يعني من جملة أعمال الطهارة فإنه لا يضر. ثم المجموعة الأخرى يقول: يضره الاشتغال. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. نعم. هذه المجموعة الثانية، إذا اشتغل بتحصيل ماء لكي يتمم الوضوء، أو نشف الوضوء بسبب زيادة الإسراف، أو بسبب أنه أراد إزالة نجاسة أو وسخ لكن في غير أعضاء الوضوء، لكن في غير أعضاء الوضوء، فإن هذا الفاصل يضر، لماذا؟ لأنه ليس من جملة أعمال الطهارة، يعني لا يتعلق بالطهارة، هذه أمور خارجة عن الطهارة. حتى تحصيل الماء، حتى تحصيل الماء هذا من جملة أعمال، ليس من جملة أعمال الطهارة. فإن قيل تحصيل الماء لإتمام الوضوء هذا من جملة أعمال الطهارة، فالجواب لا، ليس كذلك، لأن الحنابلة يرون أنه يجب عليك أن تعد الماء مسبقا، يجب عليك أن تعد الماء مسبقا، بخلاف إزالة الوسخ أثناء الوضوء من على أعضاء الوضوء فهذا من جملة الطهارة، لأنه لا يجب مسبقا، لأنه لا يجب مسبقا، وهذا الفرق بين هاتين المسألتين. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث، السبب الذي يجعل الوضوء واجبا هو مجرد الحدث، هو مجرد الحدث، فإذا أحدث الإنسان فقد وجب عليه في ذمته أن يتوضأ، هذا هو الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح من المذهب. وعند الحنابلة قول، وليس رواية، قول آخر أن سبب الوجوب إرادة الصلاة، فيجب الوضوء عند إرادة الصلاة. وعندهم قول آخر أن سبب الوجوب دخول الوقت، فصارت الأقوال في المذهب ثلاثة، صارت الأقوال ثلاثة. ويعني من حيث القياس يبدو أنه أحسن هذه الأقوال، أن سبب الوجوب إرادة الصلاة، إرادة الصلاة، هذا أقيس، يعني إنما يجب عليه أن يفعل هذا الفعل عند إرادة الصلاة. يقول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث. نحن عندنا قاعدة يجوز تقديم الشيء أو العبادة على شرطها دون سبب الوجوب، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان، أو لا يصح أصلا، لا يصح أن يتوضأ قبل الحدث، صحيح هذا كلام؟ بنية رفع الحدث للحدث، صحيح؟ صحيح. يعني لو أن الإنسان قبل أن يحدث أي حدث من الأحداث توضأ بنية رفع الحدث الذي سيأتي، قلنا له هذا الوضوء ليس له أثر على الحدث. لماذا؟ لأنه لم يوجد سبب الوجوب، سبب الوجوب. طيب شرط الوجوب على المذهب، انتهينا من الخلاف السابق على المذهب، شرط الوجوب إرادة الفعل الذي يشترط له الطهارة، فإذا أراد تحقق الشرط، فإذا أراد تحقق الشرط. إذن هذا من أمثلة هذه القاعدة. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة. طيب يقول رحمه الله تعالى ويحل جميع البدن كالجنابة، الحدث يحل جميع البدن، ما معنى يحل جميع البدن؟ يعني أنه لا يختص بأعضاء الوضوء، يعني أنه لا يختص بأعضاء الوضوء. بناء على هذا لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إذا كان محدثا ولو بغير الأعضاء الأربعة، لأن الحدث فيه ليس خاصا بالأعضاء الأربعة، والمحدث لا يجوز له أن يمس المصحف. وفي المذهب قول أن الحدث لا يعم البدن بل يختص بالأعضاء الأربعة، لأنها التي تطهر، لأنها التي تطهر. ويبدو لي أن يعني المذهب أحسن، المذهب أحسن، بناء عليه لا يجوز مس المصحف بأي يعني جزء من أعضاء البدن إذا كان ليس على طهارة. نعم. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. طيب بدأ الآن بمباحث النية، ومباحث النية طويلة عند الفقهاء. يقول والنية لغة، النية لما كانت شرطا تحدث عن ماهيتها وعن شروطها وبعض الأحكام الخاصة بها. النية لغة القصد ومحلها القلب، قوله محلها القلب إنما أتى به ليرتب عليه النتيجة التالية، وهي أنه لا يضر سبق اللسان، لأنه ليس محلها اللسان حتى يضر سفق اللسان، هو محلها إيش؟ القلب. فلو نوى أنه سيصلي العشاء، وطبعا هذا مثال للتقريب، ونطق بلسانه أنه سيصلي المغرب، فلا يضر هذا النطق، فلا يضر هذا النطق. لماذا؟ لأن محل النية القلب فقط. طيب، يقول بغير قصده ويخلصها لله تعالى. لم يبين المؤلف تعريف النية شرعا، فالنية شرعا قصد رفع الحدث أو قصد فعل لا يصح إلا برفع الحدث. وسيذكر المؤلف هذا التعريف لكن بطريقة أخرى. المهم شرعا، شرعا النية شرعا في الوضوء قصد رفع الحدث، قصد رفع الحدث. يقول شرط النية عند الحنابلة ليست من الفروض بل من الشروط، ليست فرضا بل شرط. وفي المذهب قول أنها من الفروض وأنها تساوي المذكورات سابقا في الأهمية بل تزيد، لكن الصحيح من المذهب أنها شرط. نعم اقرأ. شرط وهو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. لطهارة الحدث كلها. لا، عندك حدث؟ نعم. أو الأحداث، هل عندك الحدث لطهارة الحدث؟ في المتن الحدث. إيه ما خلاص، هي النسخة الثانية الأحداث. لطهارة الحدث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولا مستحبات إلا بها. طيب، قوله لطهارة الأحداث بين الشيخ رحمه الله المقصود بطهارة الأحداث وهي الوضوء والغسل والتيمم. ففي هذه الأحداث كلها، ففي هذه الطهارات كلها لا تصح إلا بالنية، فإن لم ينوي فإن الطهارة لا تصح. فلو غسل الأعضاء الأربعة بغير نية رفع الحدث أو بغير نية فعل لا يصح إلا بالطهارة فإن هذا الوضوء لا يصح. وقول حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث نص على اشتراط، يعني إنما صحة الأعمال واعتبارها شرعا تترتب على النية. ولهم دليل آخر حنابلة، وهو أن الوضوء من الأعمال التي يثاب عليها، ولا ثواب إلا بنية إجماعا، وهو أن الوضوء من الأعمال التي يثاب عليها ولا ثواب إلا بنية بالإجماع. فهذان دليلان على اشتراط النية لصحة الطهارات كلها من جميع الأحداث. ثم بدأ بتفصيل الكلام. نعم. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها. نعم. أي بالطهارة. لا. الآن الحنابلة لا تتحقق عندهم النية إلا إذا تحقق أحد هذين الأمرين، وإلا لا تتحقق النية. الأول أن ينوي رفع الحدث، فينوي رفع الحدث وأمره واضح، ينوي رفع الحدث أمره ينوي أن الحدث الذي حصل له يرفعه، أو الوصف الذي قائم في القائم في بدنه يرفعه. يقول أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، إما أن يقصد هذا أو يقصد هذا. يعني يفصل المؤلف الكلام عن مسألة أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، فيجب أن نفهم هذه القضية. يعني إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي أنه يتوضأ ليفعل فعل لا يباح فعله إلا بالطهارة، أحد النيتين كافي ومجزئ. وسيتحدث المؤلف عن الثاني بشيء من التفصيل. يقول أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. هذا تمثيل لماذا أو لأي شيء؟ تمثيل لما لا يصح للثاني، وهو الذي لا يصح إلا بالطهارة. فإذا نوى أنه سيتوضأ ليصلي، لم ينوي رفع الحدث لكنه نوى أنه سيتوضأ ليصلي أو ليطوف أو ليمس المصحف، فالوضوء حينئذ صحيح. لماذا؟ يقول لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، لماذا؟ ما وجه استلزام هذا الأمر لرفع الحدث؟ وجهه أن هذه الأمور لا تصح إلا مع ارتفاع الحدث، ولهذا جعل نيتها تستلزم رفع الحدث، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن فعل الصلاة الصحيحة يتنافى مع وجود الحدث، فإذا نوى أنه سيصلي فهذا يشتمل على نية رفع الحدث. نعم، فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضاء أو غسل أعضائه. هذه مثلا أيضا هذا متفرع على الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا نوى طهارة مطلقا، ما معنى نوى طهارة مطلقة؟ يعني نوى طهارة لا تتعلق لا بصلاة ولا بطواف ولا بمس مصحف، واضح؟ فإن الطهارة لا تصح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي بالنية المعتبرة. ألم نقل أن النية لا تتحقق إلا بتحقق أمرين؟ هو الآن لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي أن تكون لما لا يفعل إلا بها من الأعمال، ولذلك لا تصح. يعني إنسان جاء ليتوضأ وضوءا مطلقا فقط، لم ينوي أنه يرفع الحدث ولم ينوي أنه سيصلي، لم ينوي شيئا، فهذه الطهارة إيش فيها؟ لا تصح. لكن من المعلوم المتأكد أن هذه المباحث مباحث نظرية، يعني لا يوجد أحد يذهب للوضوء ولا ينوي لا رفع الحدث ولا أنه سيصلي، واضح ولا لا؟ لكن لو حصل فعرفنا حكمه. وأنا أؤكد على هذه القضية حتى لا يعني يتشوش أحد من أنه يتصور قسم ثالث أنه لم ينوي لا رفع الحدث ولا فعل لا يصح إلا بها. هذا القسم الثالث قد يوجد لكنه غير متصور وغير واقع، لأن الذي يتوضأ غالبا سينوي رفع الحدث دائما، أو دائما سينوي رفع الحدث، أو سيتوضأ لأنه سيصلي، أو سيتوضأ لأنه سيصلي. الحاصل فقط أنا أريد أن أنبه إلى أن أشبه ما تكون بالنظرية، لكن علينا أن نفهم كلام العلماء، فهذا كلامهم أن هذا الإنسان لم يأتي بالنية المعتبرة بالشرع فلم يصح وضوءه. القسم الثالث أو النوع الثالث من المسائل أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. إذا غسل أعضاءه بقصد إزالة النجاسة أو بقصد تعليم الغير أو بقصد تبريدها فهذا أبعد من المسألة السابقة، لأنه لم يأتي بنية الطهارة أصلا، لم يأتي بنية الطهارة أصلا. الذي نوى الوضوء المطلق أهون منه. فإذا نحن عندنا الآن ثلاث مراحل، إما أن ينوي النية المعتبرة شرعا بقسميها أو بأحد قسميها، أو أن ينوي نية مطلقة، أو ألا ينوي، أو ألا ينوي، فلا يصح الوضوء إلا بالقسم الأول، فلا يصح الوضوء إلا بالقسم الأول. طبعا دليل هذه المسائل كلها هو نفس أدلة اشتراط النية، هي نفس أدلة اشتراط النية. نعم. وإن نوى صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا. وإن نوى صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا. إذا توضأ بنية أن يصلي الظهر فقط، فالصحيح من المذهب المعتمد أن الطهارة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بالنية المعتبرة شرعا، أتى بالنية المعتبرة شرعا فارتفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث صار طاهرا لكل الأعمال، صار طاهرا لكل الأعمال التي يشترط لها الطهارة. بمعنى أنه لا يشترط أنه إذا توضأ ينوي أنه يتوضأ ليصلي وليقرأ القرآن وليطوف وليمس المصحف، أنه لابد أن ينوي جميع هذه الأمور حتى يصح له أن يفعلها، بل لو نوى واحدا منها لكفى لإتيانه بالشرط المعتبر في النية، وهذا ظاهر إن شاء الله. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه فقط. يقول وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة، يعني ولا ينوي رفع الحدث، يعني ولا ينوي رفع الحدث. فإن نوى رفع الحدث لم يصح الوضوء. لماذا؟ قالوا لوجود التنافي التام بين نية رفع الحدث ووجوده، لوجود التنافي التام بين نية رفع الحدث ووجوده، فكيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود؟ واضح؟ إذن لا يجوز لمن حدثه دائم مثل المستحاضة ومن به سلس بول أن ينوي رفع الحدث. إذن ماذا ينوي؟ استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة قراءة القرآن. واضح؟ فإن نوى رفع الحدث فلا يصح، لأن هذه النية يوجد في الواقع ما يناقضها. كيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود؟ هذا على المذهب، نحن نقرر المذهب. نعم. ثم قال نعم يقول ويرتفع حدثه. على الصحيح من المذهب أنه يرتفع حدثه، هو لا ينوي رفع الحدث لكنه إذا نوى استباحة الصلاة ارتفع الحدث. واضح؟ هذا الصحيح من المذهب، وهو المشهور وعليه الجماهير من الحنابلة أن حدثه يرتفع. وقيل يرتفع حدثه الذي من أجله توضأ، يعني وليس الدائم، بمعنى أنها ترتفع الأحداث إلا الدائم منها، إلا الدائم منها. وقيل لا يرتفع الحدث أصلا مطلقا، وهذا الأخير ما لا إليه المرداوي، لكن مع ميل المرداوي له ليس هو المذهب. إذن المذهب هو ماذا؟ يرتفع الحدث مطلقا حتى الدائم، حتى الدائم، إنما التعارض يوجد وين؟ في النية، في النية لا تنوي، لكنه إذا نويت استباحة الصلاة ارتفع الحدث. واضح؟ هل اتضح لكم الجمع بين المسألتين؟ وفي المذهب أقوال، لأن هذه المسألة هذه طبعا هذه الأقوال في المذهب ستجدها هي الأقوال في الخلاف العالي، غالب أو كل الخلاف اللي يذكره داخل المذهب هو غالبا يمثل إيش؟ الخلاف العالي. المرداوي تبنى قضية أنه لا يرتفع الحدث، والقول الثاني الذي هو يرتفع الحدث الذي من أجله توضأ تبناه الماجد، ومع وجود الماجد والمرداوي إلا أن المذهب يعني لم يوافق لهذا ولا هذا. نعم. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، لا يحتاج من حدثه دائم إذا نوى استباحة الصلاة أن ينوي فرضا معينا ولا أن ينوي أنه للفرض. لماذا؟ لأن الطهارة ارتفعت، لأن الحدث ارتفع شرعا والطهارة صحيحة، فلا يحتاج إلى هذه النية المعينة. واضح؟ فعند الحنابلة الحقيقة جمعوا مجموعة من الأحكام بالنسبة لمن حدثه دائم، قد يبدو للناظر فيها أنها لا تنسجم، لكن هي تنسجم من في قواعدهم، على قواعدهم تنسجم. فهو الآن إذا نوى استباحة الصلاة لا يحتاج أن ينوي الفريضة، حتى لو نوى استباحة صلاة النافلة ارتفع. لماذا؟ لأن هذا الوضوء وضوء شرعي يرفع الحدث، وضوء شرعي يرفع الحدث. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قالوا. طيب. في المبدع. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، هذا نوع يعني من التكرار أو من التأكيد، أو من التأكيد، لأن قوله وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني ولا ينوي رفع الحدث، يعني ولا ينوي رفع الحدث، فهذا تصريح بالمفهوم، فقد نعتبره يعني تكرار وقد لا نعتبره. نعم. ويستحب نطقه بالنية سرا. ويستحب نطقه بالنية سرا. النطق بالنية قسم إلى قسمين، إما أن يكون جهرا، فهذا لا يستحب عند الأئمة الأربعة وعند جميع الأئمة. القسم الثاني أحمد وغيره، رحمهم الله. القسم الثاني أن ينطق بالنية ولكن سرا. فصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة أنه مستحب، أنه مستحب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب وهو المنصوص عنه. هذه المسألة أول مسألة تمر معنا أن الحنابلة خالفوا أحمد، لأنه لا أعلم أنه عن الإمام أحمد رواية باستحباب إيش؟ النطق سرا. المنصوص عن أحمد أنه لا يستحب. أنا شخصيا لم يمر علي يعني رواية عن الإمام أحمد بعد بحث، قد لا يكون بحثا مستقصيا، لكن بعد البحث نوعا ما لم يمر علي. فإذا تقرر هذا وصح فهذا الموضع أول موضع يمر علينا يكون الحنابلة يعني خالفوا الإمام أحمد، فجاءوا بقول تبنوه وصار هو المذهب، مع أنه منصوص أحمد يخالفه وليس عنه رواية أخرى توافق المذهب. نعم. تتمة: يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز. طيب، هذه التتمة في بقية شروط الوضوء، هذه التتمة هي في بقية شروط الوضوء. فيشترط له الإسلام والعقل، وهذا كأي عبادة كسائر العبادات، فجميع العبادات يشترط لها الإسلام والعقل. نعم. وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله. وتمييز يشترط لصحة الوضوء التمييز، لماذا؟ لأن سن التمييز هو أقل سن يمكن معه قصد العبادة، لأن سن التمييز هو أقل سن يمكن معه قصد العبادة. ونحن نقول أن النية شرط لصحة الوضوء، فلا بد أن نشترط أقل سن يتصور معه وجود القصد والنية. ثم قال: وإباحته، يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا، عفوا، وطهورية ماء. هذا تقدم معنا في باب المياه أنه لابد لصحة الوضوء بالماء أن يكون الماء طهورا، وتقدم معنا متى يكون طهور ومتى يكون طاهر وما يتعلق بتفصيل المياه بشكل واضح. ثم قال: وإباحته، يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلماء يقولون معنى فهو رد يعني مردود، يعني مردود على صاحبه. وهذه المسألة وهي إباحة الماء من فروع قاعدة فقهية مهمة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله، وهي أن العبادات الواقعة على وجه محرم لا تصح. فلا شك أنه يحرم على الإنسان أن يتوضأ بماء محرم مغصوب أو لأي سبب، لا شك أنه يحرم عليه. فهذه العبادة واقعة على وجه إيش؟ محرم، فلا تصح. طبعا ذكر الشيخ رحمه الله بن رجب 4 أقسام بهذه القاعدة المهمة المفيدة التي يحسن بطالب العلم أن يراجعها. نعم. وانقطاع موجب. نعم. لا، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. من شروط صحة الوضوء أن يزيل كل شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة. لماذا؟ كيف؟ لماذا أصبح هذا صحيح؟ صحيح، لا أقصد أنا يعني التعليل القريب ليس البعيد، يعني لماذا نشترط هذا الشرط؟ ها؟ لأن أي هو يقول لماذا لا يصح الوضوء إلا بالوصول؟ صحيح. ليحصل الغسل ألسنا نقول أن الوضوء هو غسل وإسباغ؟ كيف سيحصل الغسل والإسباغ والعضو مغطى بما يمنع وصول الماء؟ فإنك إذا غسلت عضو عليه ما يمنع وصول الماء أنت لم تغسل العضو، لأن الماء لم يصل إلى العضو. إذن تعليل قوله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أن الغسل والإسباغ واجب ولا يمكن مع وجود حائل وحاجز بين الماء والبشرة. ثم قال ها هو يبدو من كلامهم رحمهم الله أنه يتناول الواجب والسنة، هذا ظاهر كلامهم، لا سيما في هذا الموضع فإنهم عللوا بالإسباغ وهو شرط للصحة. كيف؟ إيه أقول الإسباغ يشمل الواجب والسنة، فالتثليث من الإسباغ مسنون، وانقطاع موجب يشترط لصحة الوضوء أن ينقطع الموجب. لماذا؟ التعليل ظاهر، لأن استمرار خروج الموجب منافي للوضوء، لأن استمرار خروج الموجب منافي للوضوء، والوضوء لا يصح مع وجود ما ينافيه. ثم قال رحمه الله تعالى ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. نعم، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، هذا تقدم معنا أليس كذلك في باب الاستنجاء والروايات عن الإمام أحمد واختلاف الحديث وألفاظه في البخاري، وتقدم إن شاء الله موضحا. نعم، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. يشترط لصحة هذا النوع من الناس وهو من حدثه دائم دخول الوقت، فإن توضأ قبل دخول الوقت فلا يصح، وعللوا بتعليل وهو أن طهارة من حدثه دائم طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن تقديرها أن لا يتوضأ قبل دخول الوقت. وقول المؤلف رحمه الله ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، قوله لفرضه معنى هذه العبارة أنه إنما نشترط هذا الشرط إذا أراد أن يتوضأ ليصلي فريضة الوقت، أما إذا أراد أن يتوضأ لأمر آخر غير الفريضة فله أن يتوضأ في كل وقت، مثل أن يتوضأ للطواف، مثل أن يتوضأ لنافلة إلى آخره، فهذا لا يشترط في حقه هذا الشرط. فإذا توضأ في وقت الظهر ليصلي العصر فالوضوء فيه لا يصح، وإذا توضأ في وقت الظهر ليطوف فيصح. طيب وإذا توضأ في وقت الظهر ليطوف العصر، إذا توضأ في وقت الظهر ليطوف العصر فيجوز أن يطوف لكن لا يجوز أن يصلي، لأنهم قالوا أن هذا الشرط فقط لمن أراد أن يتوضأ لأداء الفريضة. نعم، فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. إذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب، إذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب، وهو محدث لكنه الآن توضأ وضوءا كاملا بنية أن يفعل أمرا مسنونا لا واجبا، فعلى المذهب ارتفع حدثه، وهذا هو الصحيح من المذهب والمشهور وعليه جماهير الحنابلة. تعليلهم ظاهر وهو أنه أتى بالطهارة الشرعية المطلوبة بنيتها. لماذا نقول أتى بها بنيتها؟ لأن هذه المسنونات أيضا لا تصح إلا بالطهارة، فهي من الأفعال التي لا تصح إلا بالطهارة، فينطبق عليها تعريف الطهارة. وعن أحمد رواية أنه لا يرتفع، عن أحمد رواية وليست قول، رواية أنه لا يرتفع. لأن السنة أقل من الواجب، طبعا راجح بوضوح الأول، لكن هذا الخلاف يقتضي أن الإنسان يعني يحتاط، إن يعني يحتاط احتياط، وإلا فهو مرجوح تماما. نعم، نكتفي بهذا، قضايا تجديد المسنون إلى آخره. سأل هذا السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.